أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ومن بين شعراء سلطنة عمان الذين اختارهم الأديب والباحث وديع فلسطين ليكونوا من بين أصحاب النصوص الشعرية الجميلة في كتابه مختارات من الشعر العربي المعاصر وكلام في الشعر، من بينهم الشاعر عبد الله بن علي الخليلي الذي ولد في قرية الفيحة بمدينة سمائل في عمان عام 1922 وتأدب على أيدي رجال العلم والأدب في عمان، وقد أصدر ديوانه الجامع وحي العبقرية. يقول الخليلي في قصيدة عنوانها الطبيعة: أسالته حسناؤه أم سلاها، أم تلاهت عن حبه فتلاها، أم طوته طي القباط عليها فانطوى ذكره إلى ذكراها، أم أذابته كالرصاص فلما أفرغته رأته سر هواها وتجلى منها عليها، فلما لمحته تبينت مسراها، وغذته الجمال لما غذاها حكمة الوعي فادعته أخاها، لقنته سحر البيان فغنى فهو شعر تمده شعراها. هي ليلاه في الحقيقة لكن حسبته لتيهها مولاها، هي ليلاه وهو قيس هواها، أتراه حبيبها أم فتاها، وعدته بالوصل يوما فأوفت وأذاقته من لماها فتاها، فهي منه ربيعه في هواه وهو منها أزهارها في رباها. سألوها عنه فقالت حبيبي وأصحت لكن به دعواها، أنا من روحه ومن جسمه الحي نظير الحياة من مغناها، أنا دقات قلبه بل أنا الغاية من عيشه وبي يتباهى. أتروه بالله ينكر قولي أم تروه في حبه لا يناهى، أنا عودته الشدائد واللين فراض الدنيا يقود براها، فسلوه عني ومذ سألوه قال روحي فقيل صف معناها. ثم يقول الشاعر العماني عبد الله الخليلي الذي يمزج في قصيدته الطبيعة بين وحي هذه الطبيعة الجميلة وصورة من يحبها وتملأ عليه وجدانه، فيقول: هي ليلى، هي الخيال، هي الراح، هي الروض عنه ضاع شذاها، هي في الأرض، في السماء، على الأفق، بسمعي، بناظري مجلاها، بيميني، وأين منها يميني، بفؤادي، وأين مني ابتلاها، هي لغز لكنه في وضوح يسبق الطرف للبصير مداها، هي مني وحي الطبيعة عندي طالما زرتها وقبلت فاها، أتراها تخفى وفي كل شيء لمحة من جمالها وثناها، طالما زرتها فكانت سروري في حياتي وبت طي حشاها، ورأتني أهلا لغرس يديها فجنيت النعيم وهو جناها، وجلتني نورا على شفتيها فسمابي على الورى مجتلاها، ورأتني أعشو عليها فقالت: صف جمالي، فلم أزل أعشاها، أنت ليلى، أنت الطبيعة، لكن أنت روحي والكون حول حماها. غرزتك الأيام في كل شيء وجلتك الدنيا فبان خفاها، ورآك الورى فهاموا ولو لم يبصروا العين ما ثبتهم رؤاها.